السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأبطالنا وأولادنا وشبابنا الجمال. والحلقة الأخيرة من قصة سيدنا عيسى عليه السلام، وما أقدرش أقول الحلقة الأخيرة من قصص الأنبياء، لأن قصص الأنبياء لا يكتمل إلا بالكلام عن لبنة التمام ومسك الختام. لا يكتمل الكلام عن الأنبياء إلا بالكلام عن سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن النهاردة على معاد مع الحلقة الأخيرة مع سيدنا عيسى عليه السلام. كنا اتكلمنا في اللقاء السابق عن سيدنا عيسى عليه السلام، وشفنا طلاقة القدرة الإلهية في هذا الميلاد المعجز، ووقفنا وقفة مع اسم ربنا القدير الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إزاي سيدة جبريل عليه السلام ينفخ في جيب السيدة مريم فيتحرك الحمل في أحشائها؟ وبالمناسبة هو سمي سيدنا عيسى، سمي المسيح عليه السلام، لأنه كان يسيح في الأرض، ما كانش عنده بيت أو قرية بيسكن فيها، ولكن كان يسيح ويتحرك في الأرض ليدل الناس على رب السماوات والأرض. وشفنا إزاي ربنا عز وجل برأ السيدة مريم بعد ما كانت في هم شديد وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هم شديد قوي على السيدة مريم وعلى أي امرأة شريفة تتهم في عرضها، فما بالكم للسيدة مريم عليها السلام. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ لما شاورت على سيدنا عيسى وهو رضيع، وهم مش فاهمين ازاي نكلم واحد لسه مولود، ساعتها نطق الحق، ونطق بالحق سيدنا عيسى عليه السلام. واول كلمه قالها، عارفين ايه اول كلمه قالها يا جماعه سيدنا عيسى؟ عارفين معجزه سيدنا عيسى في اول كلمه قالها لما نطق في المهد؟ قال ايه؟ قال ايه؟ عايزكم تشاركوا معايا. قال إني عبد الله. أيوة، أول كلمة نطق بها سيدنا عيسى عشان يحسم الأمر ويسكت الأفواه اللي بتقول والعياذ بالله إن سيدنا عيسى ابن الله. حاشا لله، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، ازاي ندعي لربنا الولد؟ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فنشأ سيدنا عيسى عليه السلام في بيت لحم، وظهر عليه العلم والحكمة والصلاح منذ الصغر، ولكنه ما نطقش تاني. خلاص خدوا بالكم الحتة دي، سيدنا عيسى ما عادش يتكلم وهو صغير بقى كتير، لا خلاص هي الكلمة والشهادة وقولة الحق وقول الحق. لما قال إني عبد الله ورجع خلاص بقى كبقية الأطفال ما يتكلمش غير لما وصل للسن بتاعت الكلام بتاعت الأطفال العادية واتكلم، وبدأ يكبر عليه السلام، وبدأت بني إسرائيل تخاف منه، وبدأوا يتكلموا إن على دي هيكون هلاك المنحرفين من بني إسرائيل. عشان كده بدأوا يضيقوا عليه عليه السلام، بدأوا يضيقوا سيدنا عيسى ويضيقوا عليه ويشددوا عليه الخناق، خوفا إن هو يكون سبب في هلاكهم وهلاك المنحرفين منهم. فخافت عليه السيدة مريم ورحلت من بيت لحم، يقال إنها طلعت على مصر ورجعت إلى بيت المقدس، أو طلعت إلى بيت المقدس على طول. خلاص راحت إلى ربوة عالية بالقرب من بيت المقدس وقعدت هناك، وكان فيها عين ماء وفيها ثمار طيبة. يبقى رحلت السيدة مريم خوفا على سيدنا عيسى عليه السلام، وتحركت من بيت لحم وطلعت على ربوة عالية بالقرب من بيت المقدس. وربنا قال لنا الكلام ده في سورة المؤمنون: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وهنا نتعلم درس مهم، زي ما تعودنا ان احنا بنقف مع الأحداث ونستلهم منها الهدايات. نقف وقفة هنا يا جماعة، إن مفيش حرج إن الواحد لو كان بيتأذي في دينه أو بيتظلم في مكان إن هو يرحل من المكان ده. فوصل عمر سيدنا عيسى عليه السلام 30 سنة، وصل عمر سيدنا عيسى عليه السلام 30 سنة. ففي السن ده على غير عادة باقي الأنبياء، باقي الأنبياء في سن الأربعين بيبلغوا بالرسالة ويكلفوا بالنبوة، سيدنا عيسى في سن 30 سنة ربنا اختاره رسولا نبيا عليه السلام. في سن 30 سنة ربنا اختاره رسولا نبيا عليه السلام، وآتاه الإنجيل وأيده بالآيات والمعجزات. بس عايز أقف وقفة مع حتة ربنا اختاره دي، ربنا اختاره في سن 30 سنة عشان يبقى نبي الرسول. فدايما أسأل نفسي سؤال، يعني هو عمل إيه سيدنا عيسى عشان ربنا يختاره؟ هم الشهداء عملوا إيه عشان ربنا يختارهم؟ هم الأولياء عملوا إيه عشان ربنا يصطفيهم؟ فاهمين قصدي يا جماعه في الحته دي؟ مركزين معايا في الحته دي؟ احنا ممكن نعمل ايه عشان ربنا يختارنا؟ فسؤال مهم قوي، انت عملت ايه عشان ربنا يختارك في الدعوه؟ انت عملت ايه عشان ربنا يختارك تبقى من اهل القران؟ كنت صادق مع ربنا؟ اجتهدت في الدعوه؟ اجتهدت في طلب العلم؟ كنت بتتحلي بحسن الخلق في زمن قال فيه حسن الخلق؟ كنا صادقين مع ربنا سبحانه وتعالى؟ سمعيني كويس يا جماعة، سمعيني كويس، مركزين معايا في الحتة دي، الحتة دي من أهم الحتت، عايزكم تركزوا معايا في الحتة دي قوي عشان تسأل نفسك السؤال ده، انت عرضت نفسك لاختيار ربنا ولا لا؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار. ربنا بيختار وبيصطفي وبيجتبي وبيرقي. طب أنا عملت إيه عشان ربنا يختارني؟ طيب أنت عملت إيه عشان ربنا يصطفيكي؟ هل اجتهدنا في العبادة؟ هل حققنا كامل التسليم العبودية لله سبحانه وتعالى؟ هل تحلينا بمكارم الأخلاق؟ هل أخلصنا أعمالنا لله؟ هل مشغولين ومهمومين بدين ربنا ولا مهمومين بدنيتنا؟ ده سؤال مهم. إحنا مشغولين بإيه؟ مشغولين بالدين ولا بالدنيا؟ أنا مهموم بالفلوس والأولاد والشغل، ولا مهموم بدين ربنا وتبليغ دين ربنا ودعوة اللي حواليا للاهتمام بدين ربنا سبحانه وتعالى؟ حتة مهمة قوي قوي قوي، بتعدي كتير بس يعني بتعدي على ناس كتير عادي، بس لازم نقف عندها. فربنا أيده عليه السلام بالمعجزات الباهرات. كان بيشكل عليه السلام من الطين أشكال وصور طيور. سيدنا عيسى كان يجيب الطين يشكله على شكل طير، ينفخ في فم الطير ده فتتحول طير حقيقي بإذن الله. لازم نقول بإذن الله. كان يحط إيده ويمسح على عينين واحد كفيف أعمى فيرجع له بصره بإذن الله. كان يمسح على جلد واحد أبرص فيبرأ من البرص بإذن الله، وكل ده أمام أعين بني إسرائيل. وكان في الوقت ده كان زمن ازدهار في الطب والأدوية والأطباء، فجد تحدي من نفس نوع الحاجة اللي بيبرعوا فيها. انتوا عارفين دايما يا جماعة المعجزات الأنبياء تأتي في الحاجة اللي القوم بيبرعوا فيها، يعني ما ينفعش تحدي حد في حاجة هو أصلا مش متمكن منها، ما يبقاش تحدي. لكن التحدي إن أنا آجي في المجال اللي أنت متميز فيه وتحدك فيه واثبت لك. والأنبياء يثبتوا لنا إن هم مش ناس عادية، هم رسل مؤيدة من عند الله سبحانه وتعالى. فمثلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت اللغة العربية والشعر والبلاغة كانت هي الحاجة المزدهرة في العرب ساعتها، فجي القرآن والتحدي معجز في اللغة وفي البلاغة. في زمن سيدنا موسى كان السحر عليه السلام، فجي التحدي بالعصاية بتاعت سيدنا موسى وإيدين سيدنا موسى والآيات. في زمن سيدنا عيسى كان الطب والأدوية والعلاج والأطباء المشهورين وكيفية علاج الأمراض المستعصية، فجي التحدي في القدرة اللي ربنا أعطاها لسيدنا عيسى إن الناس تخف على إيديه ويشفى المريض بإذن الله على إيدين سيدنا عيسى والأعمى يرجع له بصره. خلاص، فالموضوع ما كانش كده وبس، كمان ده ربنا أيده بمعجزة باهرة وهي إحياء الموتى بإذن الله. فالروايات بتقول إن هو أحيا أربعة كانوا أمواتا، منهم واحد صديق لي اسمه عازر، وواحدة امرأة عجوز بنتها أو ابنها، بنتها كانت بتبكي الامرأة العجوز دي على بنتها أمام القبر بكاء شديد، وربنا جعل سيدنا عيسى سبب في إحياء بابنتها من جديد. ولكن للأسف الشديد أصر بنو إسرائيل على الكفر. كل الآيات دي ولسه مصرين على الكفر. شافوا آيات باهرة، شافوا ناس كفيفة بيرجع لها بصرها، وناس عندها برص بتخف منه، وشافوا طير بيتشكل من الطين يبقى طير حقيقي، وشافوا ناس أموات رجعوا للحياة. وكان كمان عليه السلام بيخبرهم بالحاجة اللي موجودة في بيوتهم من طعام وشراب ومدخرات، فيقول لأي حد، سيدنا عيسى يكلم حد يقول له يا فلان انت اكلت امبارح كده كذا وهتاكل كذا وفي بيتك موجود كذا وكذا. وربنا حكلنا الكلام ده في آل عمران، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه اللي هو الأعمى اللي هو أصلا مولود كفيف، والأبرص، وأحيي الموتى بإذن الله. حط ألف خط تحت بإذن الله دي. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، بعض اللي كانت في شريعتهم محرمة أحلت في على في شريعة سيدنا عيسى. وجئتكم بصوا الحتة الأخيرة بقى في الآية مهمة جدا جدا جدا، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله، الآية الأخيرة آية 51، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. تأكيد، تأكيد من سيدنا عيسى إن هو عبد الله مش حاجة تانية. فوقفة هنا مع الآيات والمعجزات دي، بنستشعر فيها وحسنا فيها باسم ربنا إيه؟ يلا يا جماعة عايزين نصحصح الجلسة شوية كده، ها؟ حسيتي باسم إيه من أسماء ربنا عز وجل وانت بتسمع إن سيدنا عيسى بيجيب الطين ويعمله على شكل طير فيتحول طير حقيقي ويدعي ربنا فواحد ميت يصحى ويمسح على عينين أعمى فيرجع له بصره على عينين أعمى وعلى جلد أبرص فيبرأ من البرص؟ يلا يا جماعة أيوة، اسم ربنا إيه؟ اسم ربنا إيه؟ الشافي، الشافي طبعا، المحيي، القدير طبعا، القدير يا جماعة، القدير، الخالق، الشافي، المحيي، المميت سبحانه وتعالى، القدير يا جماعة. طبعا الشافي صح والمحيي صح، طبعا شافي ومحيي وقدير جل في علاه. وهنا لينا وقفة يا جماعة، احنا منبهرين بصراحة، المعجزات بتاع سيدنا عيسى قوية قوي، منبهرين علي بيقول البارئ أحسنت يا علي ما شاء الله ربنا يبارك فيك، منبهرين بقدرة ربنا أعطاها العبد من عباده، فكيف بقدرة القدير سبحانه وتعالى؟ والله يا جماعة إذا كان ربنا أعطى العبد من عباده ونبي من أنبيائه بعض هذه القدرة فالعالم انبهر وانبهرنا، فما بالك بقدرة ربنا سبحانه وتعالى الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قارني المشكلة اللي عندك بقدرة ربنا، قارني الدين اللي عليك بقدرة ربنا، قارني الأزمة اللي انت متأثرة بيها بقدرة ربنا، حط أي حاجة جنب قدرة ربنا هتلاقي قلبك بيقولك هو علي هين، هتلاقي نفسك بتقولك مفيش حاجة تقف قدام قدرة ربنا سبحانه وتعالى، بس قلبنا يتملي اليقين أنه وحده قدير وأنه وحده بيده الأمر كله سبحانه وتعالى. بني إسرائيل كفروا واستكبروا، وقفوا قدام دعوة سيدنا عيسى ورفضوا اتباع سيدنا عيسى، وبدأوا يحاربوه ويؤذوه. فنادى في الناس عليه السلام وقال من ينصرني ويعينني؟ من ينصرني؟ من يعني؟ من يؤيدني؟ فاجتمع حوالي 12 رجل وقالوا نحن أنصار الله. مين دول يا جماعة؟ دول اسمهم ايه؟ مين ال 12 رجل دول اللي اجتمع حوالين سيدنا عيسى وقالوا نحن أنصار الله؟ ايوه احسنتم، مين يا جماعة؟ الحواريين، ايوه. فلما احس عيسى منهم الكفر، مهم جدا يا جماعه نبقى عايشين مع ايات القران، مهم جدا نربط الاحداث، مهم جدا نراجع بقى القران بتاعنا ونستحضره في قصص الانبياء. فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله. دول الحواريين يا جماعه، آمنا بالله واشهد بأن مسلمين، واشهد بأن مسلمون. يعني إيه الحواريين يا جماعة؟ إيه هو الحواري؟ هو الخلاصة من أصحاب الأنبياء، الصفوة. الحواري هو الناصر والمؤيد. طب مين هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين بقى شاطر يجيبها دي بقى؟ مين أول واحد يجيب دي بقى؟ مين حواري النبي؟ ها؟ مين الحواري؟ إن لكل نبي حواري وإن حواريي. ايوه احسنتي، ان شاء الله. الله بارك، الله بارك. ان حواريي الزبير بن العوام. مكانه كبيره قوي لسيدنا الزبير يا جماعه. لما سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يختاره من وسط كتير من الصحابه ويقول ان لكل نبي حواري وإن حواريي الزبير بن العوام، يا بختك سيدنا الزبير، يا بختك سيدنا الزبير. سيدنا الزبير بن العوام هو خلاصة أصحاب النبي، وهو الصفوة، وهو الناصر والمؤيد للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وليه حق يكون من العشر المبشرين بالجنة. فالمهم الاتناشر رجل دول اللي حوالين سيدنا عيسى عليه السلام كان إيمانهم مش قوي قوي، كان فيه تردد، ما كانش فيه كامل يقين. فطلبوا من سيدنا عيسى طلب غريب قوي. قالوا إيه؟ قالوا يا نبي الله نزل علينا مائدة من السماء، نزل علينا مائدة. ليه يا جماعة؟ مائدة ليه؟ عشان تطمئن قلوبنا ونعلم صدقك وما نشكش. فحاجة غريبة قوي يا جماعة. يعني دي حاجة، يعني والله الواحد كل شوية بيزداد إيمانه ويقينه ومحبته في الصحابة رضي الله عنهم قد إيه كانوا عمالقة. يعني بني إسرائيل حتى أفضل 12 واحد فيهم ماديين قوي، دول المفروض الخلاصة. يعني ال 12 دول اللي اتلف حولين سيدنا عيسى، يعني مفروض مصدقين، مفروض عندهم يقين، مفروض يعني. لكن للأسف الشديد أفضل 12 واحد في بني إسرائيل إيمانهم في شك، وما صدقوش غير لما شافوا بعينيهم. وده الفرق يا جماعة، بصراحة يا جماعة ده الفرق ما بين الصحابة رضي الله عنهم، رضي الله عنهم وأرضاهم، وما بين بقية البشرية كلها. فحتة الصحابة إن هم يصدقوا ويبقى عندهم كامل اليقين من غير ما يجادلوا أو يطلبوا آية يشوفوها أو مكانة كبيرة جدا للصحابة رضي الله عنهم يا جماعة. لكن بني إسرائيل كده زي ما عملوا مع سيدنا موسى، صح كلام حضرتك، صح، قالوا أرنا الله جهرة. هم ناس مدين قوي يا جماعة، خدوا بالكم الجماعة اليهود دول ناس مدين قوي، مش بيصدقوا حاجة غير لما يشوفوها. لكن إحنا كمسلمين وكمؤمنين أعظم حاجة فينا الإيمان بالغيب. حتى تلاقوا في أول سورة البقرة على طول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالإيه. خدوا بالكم دي أوائل الآيات في القرآن، الذين يؤمنون بالإيه، بالغيب. فأوعى تاخد من اليهود المادية البحتة، وأوعى تبقى إنسانة مادية كل حاجة بالنسبة لك اللي بتشوفيه هو اللي بتصدقي. لا، احنا نؤمن بالغيب، نؤمن ان في ملائكة بتحفنا دلوقتي، والله في ملائكة بتحفنا دلوقتي. نؤمن بحاجات كتير احنا مش شايفينها، نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، نؤمن بالبعث والنشور، نؤمن بحاجات كتير مش شايفينها بس مصدقينها، لان جات لنا الآيات والدلائل والبراهين اللي تثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم. لان احنا بنحب سيدنا محمد، لان احنا واثقين ان هو جاي مؤيد من عند الله، ان القران ده مش كلام بشر، ولكن كلام ربنا سبحانه وتعالى. فقعد يدعي سيدنا عيسى ويلح على ربنا، حتى بعض الروايات بتقول ان هو لبس الثياب الصوف، لبس الثياب اللي فيها تذلل وافتقار، لحد ما حصلت المعجزة ونزلت أمام أعينهم مائدة من السماء عليها ألوان وأنواع من الطعام والشراب، واستقرت قدامهم فأكلوا وصدقوا وأمنوا، إلا واحد بس أخفى الكفر وما أمنش بسيدنا عيسى. خدوا بالكم من الواحد ده. وربنا حكينا القصة دي في سورة المائدة، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. حتى السؤال نفسه ما فيهوش أدب مع سيدنا عيسى ولا مع ربنا، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا؟ حد يقول كده يعني؟ هل يستطيع يعني؟ الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وانتشر خبر معجزات سيدنا عيسى، وبدأت الناس تتأثر بيه، وعرفوا ان هو مؤيد بالحق من عند الله. وطبعا اهل الباطل مش عاجبهم الكلام ده، فخاف اليهود على نفوذهم وعلى سلطانهم، وتآمر أحبار اليهود وراحوا لملك الرومان وأخذوا وقعدوا يحذروه من سيدنا عيسى، وقالوا إن هو بيدعي إن هو ملك اليهود، وخوفوا ملك الرومان من سيدنا عيسى وإن سيدنا عيسى هياخد ملكه. وللأسف ده حال المنافقين والكافرين وأهل الباطل في كل زمان ومكان. فأمر الملك بالبحث عن سيدنا عيسى عليه السلام عشان يصلبوه ويقتلوه. وطبعا كلنا عارفين اليهود أصلا قتلت أنبياء. حصل قصة قبل ما الملك يعني يؤمر الجنود ان هم يروحوا لسيدنا عيسى، قصة يعني من باب الأمانة هي من الإسرائيليات اللي احنا أمرنا ان احنا لن نصدقها ولا نكذبها، كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم، الحديث في البخاري. ويجوز ان احنا نحكي عنها، بس لازم نذكر ان هي لازم ما نجزمش بعدم صحتها، والنبي قال لنا حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. ولكن القصه فيها عبره وعظه، قد تكون صحيحه وقد تكون مش صحيحه، ولكن فيها عبره وعظه. إن في يوم من الأيام كان سيدنا عيسى مع واحد يهودي، وركزوا معايا في القصة دي فيها عبرة جميلة يعني. في يوم من الأيام سيدنا عيسى كان مع واحد يهودي، وكان معهم ثلاث ترغفة عيش مع اليهودي. سيدنا عيسى جاب ثلاث ترغفة عيش وقال لليهودي خلي العيش معك. فلما جه وقت الأكل قال له طلع الأكل، فاليهودي طلع رغيفين بس، مفروض هما ثلاثة. فسيدنا عيسى قال له أين الرغيف الثالث؟ فقال له والله ما كان إلا اثنين يا نبي الله. لا هم رغيفين بس. فسيدنا عيسى والأنبياء مش بيجادلوا كتير، فسكت عليه السلام ما علقش. ومروا على رجل أعمى، فسيدنا عيسى حط إيديه على الأعمى على عينيه ودعا ربنا فبرئ بإذن الله. فالراجل اليهودي انبهر، إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ فسيدنا عيسى قال له بالذي أراك هذه الآية، بالله عليك إلا ربنا وراك الآية العظيمة دي. وبحق من شفى هذا الأعمى ورد عليه بصره، أين الرغيف الثالث؟ فين الرغيف الثالث؟ من أكل الرغيف الثالث؟ فقال والله ما كان إلا اثنين يا نبي الله. يا عم أنت شايف آية بعينيك وبتكذب برضو عشان رغيف؟ ده أنت يهودي فعلا. فسيدنا عيسى ما علقش لحد ما جم على نهر كبير، واليهودي قال له هنعبره؟ قال له آه هنعبره، وقال بسم الله ومشوا على المية. فاليهودي متعجب، إيه ده احنا يا نبي الله احنا مشينا على المية؟ سيدنا عيسى قال له بالذي أراك هذه الآية وبحق من سيرنا على الماء، من أكل الرغيف الثالث؟ قال والله قلت لك ما كان إلا اثنين يا نبي الله. ده انت صعب قوي، لا ده انت صعب قوي. فوصلوا للناحية التانية من النهر، لقوا ثلاث تكوان من التراب، ثلاث جبال كده وثلاث تكوان. فسيدنا عيسى دعا ربنا فالثلاث تكوان تراب اتحولوا، أو ثلاث جبال اتحولوا لذهب، اتحولوا لإيه؟ لذهب. خلاص معايا ولا مش معايا؟ الناس معايا؟ مركزين معايا كده في القصة دي عشان تحكوها ونتعلم منها العبرة والعظة، بس لازم لما نحكيها نذكر إن إحنا مش بنجزم بصحتها، مهمة جدا نقول كده. فالتلت تكوام والتلت جبال يا جماعة بقوا إيه؟ بقوا ذهب. فالراجل اليهودي طبعا لما شاف الذهب هو أصلا طمعا في الرغيف، فلما يشوف تلت جبال ذهب ده بالنسبة له. فقال لمن هذه الجبال الذهب والأكوام الذهب يا نبي الله؟ فسيدنا عيسى قال له إيه؟ سيدنا عيسى عليه السلام قال له إيه؟ فقال له الأول لك جبل ليك والثاني لي. فسكت سيدنا عيسى. فاليهودي قال والثالث؟ طب والثالث بتاع مين؟ سيدنا عيسى قال له لمن أكل الرغيف الثالث، للي أكل الرغيف الإيه؟ الثالث. فقال اليهودي أنا أكلته يا نبي الله، أنا اللي أكلته. كل ده بتكذب، كل ده عشان رغيف؟ يعني ايه ده؟ كل ده كذبت على النبي، على النبي من انبياء ربنا، وشفت ايات مبهره واستحلفك بالله باللي اراك هذه الايات، ايه ده؟ هو في حد كده؟ نسال الله العافيه والسلام. فسيدنا عيسى قال له التلت أكوام ذهب ليك أنت. خلاص ركزي معانا كده يا مريم عشان القصة محتاجة أنك إيه يعني تسمعيها كويس عشان فعلا فيها عبرة وعظة. يبقى سيدنا عيسى ورى الرجل اليهودي الآيات، وراه أن مسح على عينين أعمى فخف، وقال له مين أكل الرغيف الثالث، برضه ما رضيش يقول الحقيقة، وقال له ما هم اتنين بس يا نبي الله. مر البحر ومشوا على المية، وقال له بالذي أراك هذه الآية ومشينا على المية، مين الأكل دي في التالت؟ قال له بقى ما فيش. خلاص لحد ما لقى تلت أكوام تراب، دعا ربنا بقوا تلت أكوام ذهب، فقال له كوم ليا وكوم ليك. فقال له لمين الكوم التالت؟ اليهودي عايز يعرف، عايز ياخد الكوم التالت. قال له سيدنا عيسى اللي أكل الرغيف التالت. قال له أنا أكلته. مشكلة يا جماعة، مش كان الإنسان يفضل يكذب ويكابر ويخبي ويبقى أناني ويخبي الحق لحد ما يكون ليه مصلحة في حاجة فيبدأ يقول الحق؟ مشكلة كبيرة جدا. يعني مش عايز أقول في أحيانا الناس في الماديات وفي المواريث وفي الخلافات وفي الشراكات بيبقى كده، مش بيقول الحق على طول، ولكن بيشوف مصلحته فين، وعلى أساس يحدد هيقول الحق ولا لا. نسأل الله العافية والسلامة. حتة خطيرة قوي إن الحق يبقى نسبي، أو إحنا نظن إن الحق نسبي، فتبدأ تحكم طبقا لهواك، وتبدأ تقول الحق أحيانا وتسكت عن الحق أحيانا حسب هواك ومصلحتك فيه. فهو سكت عن الحق في الأول، وبعد كده قال الحق لما كان مصلحته أنه يأخذ الكوم الثالث. سيدنا عيسى قال له الثلاثة ليك، خد يا عم الثلاثة، خد الدنيا، شوف الدنيا هتعمل فيك إيه. فاليهودي مش مصدق، وقاعد جنب الذهب هينقله إزاي وهيعمل فيه إيه، مر عليه ثلاثة فرسان شافوا الذهب معاه قتلوه، يا عيني ما لحقش يتهنى. أدي آخرة الدنيا، وأدي آخرة اللي إيه اللي يكذب عشان الدنيا، ودي آخرة اللي يعيش عشان الدنيا. مات جنب الجبال التلاتة، عملوا له حاجة؟ عملوش حاجة. نزلوا مع القبر؟ شفعوا له عند ربنا؟ لا. وهكذا حياتنا يا جماعة، حاجات كتير في حياتنا بنضيع وقتنا فيها وهي مش هتنفعنا في الآخرة، حاجات كتير مشغولين بيها وهي لا قيمة لها في الآخرة، بالعكس بتضرنا وتشغلنا عن ربنا وعن آخرتنا. فالتلاتة الفرسان مروا قتلوا، ده القصة ما خلصتش على كده، وفي اتنين منهم طمعوا فقالوا ايه، قالوا نبعت صاحبنا التالت يجيب لنا اكل ولما يجي نقتله. يا الله، وهو رايح يجيب الاكل طمع، قال طب ما احط لهم ايه، ما احط لهم سم في الاكل وياكلوا ويموت وناخد التلات جبال. ايه ده يا جماعة، ايه ده؟ فراح جاب لهم الاكل وحط فيه سم، أول ما جه قتلوه وأكلوا السم هما الاثنين ماتوا. كده كم واحد ميت جنب الجبال الثلاثة من الذهب؟ كده كم واحد ميت يا جماعة، الناس اللي مركزة في القصة، كده كم واحد ميت جنب الجبال الثلاثة الذهب؟ كده في أربعة، أربعة، أربعة، أيوة أربعة. ليه أربعة؟ الرجل اليهودي الطماع والثلاثة، والثلاثة اللي قتلوه وماتوا هما كمان. أربعة يا جماعة ماتوا، الأربعة جنب الجبال الذهب ماتوا، وفضلت الجبال الذهب. فمر عليهم سيدنا عيسى ولقى الأربعة ميتين ولقى الذهب لوحده، قال عليه السلام هكذا تفعل الدنيا بأهلها، هكذا تفعل الدنيا بأهلها. معنى قصة، وإن كانت زي ما قلنا لا نجزم بصحتها، ولكن لينا معها وقفة. دي آخرة اللي بيجري ورا الدنيا، دي آخرة اللي حياته كلها دنيا، دي آخرة الطمع. نسأل الله العافية والسلامة. طيب عشان ما نطولش، ملك الرومان زي ما قلت لكم بعد ما خاف من سيدنا عيسى واليهود خوفوه انه هو هياخد ملكه، أمر الجنود بالبحث عن سيدنا عيسى وعشان يصلبوه ويقتلوه عليه السلام. ففي يوم الأيام سيدنا عيسى خرج على أصحابه الحواريين ورأسه يقطر ماء، رأسه بتقطر ماء، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا زيزو، ده حبيبي يا زياد، أنا فخور بك قوي وفخور أنك بتحضر معانا، وفخور بكل أولادنا وبناتنا الحاضرين والحاضرات، أنت هتبقى بطل كبير يا زياد، اسمعني كويس، ربنا يفتح لك فتح مبين يا حبيبي. فسيدنا عيسى في يوم الأيام خرج على أصحاب الحواريين الاثناشر وهو راسه بتقطر ماء، وقال لهم إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة، في واحد فيكم كافر وهيكفر بيها 12 مرة. بعد ايه؟ وعرف خبر ان ملك الرومان بعت الجنود عشان يصلبوه يقتلوه. فركزوا معايا في الحتة دي يا جماعة. فقال سيدنا عيسى ايكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني فيكون معي في درجتي في الجنة. يا الله، ايه ده تاني كده؟ سيدنا عيسى بيدي عرض حصري وفرصة كبيرة للحواريين اللي معاه مين يقبل ان يلقى عليه شبهي فيتقتل بدالي فيكون معايا في درجتي في الجنة. فكلهم سكتوا إلا شاب أصغر واحد فيهم أحدثهم سنا قال أنا يا نبي الله. سيدنا عيسى قال له اجلس وكررها سيدنا عيسى فقام نفس الشاب وقال له أنا يا نبي الله. فممكن أسأل سؤال يا جماعة؟ ممكن أسأل سؤال؟ لو إحنا حوالين سيدنا عيسى لو أنت موجودة في الموقف ده ولو أنت موجود في الموقف ده تقبل تضحي بحياتك وتكون رفيق الأنبياء في الجنة؟ نقدر نعمل كده بجد يا جماعة؟ يا جماعة الحياة غالية والموت صعب والتضحية إحنا مش قادرين نضحي بحاجات أبسط من الموت، مش قادرين نضحي وندخل أولادنا مدارس شرعية، مش قادرين نضحي وبناتنا يلبسوا نقاب أو خمار أو حجاب شرعي، مش قادرين نضحي ونتحرك في الدعوة حتى لو الناس ما اهتموش بكلامنا أو اتريقوا علينا، مش قادرين نضحي بمشكلة في الميراث ونتنازل شوية عن حقنا عشان إخواتنا. خلينا نتكلم بصراحة، هنقدر؟ هنقبل؟ هنقدر نضحي وضحي بأغلى حاجة بحياتنا عشان نبقى مع الأنبياء في الجنة؟ من أيكم؟ طبعا حاجة صعبة يا جماعة، سؤال صعب، لا بجد يعني موقف صعب مش سهل. أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني فيكون معي في درجتي في الجنة؟ ياه ياه، فلحد ما الشاب اللي أصغرهم سنا وأكثرهم إيمانا ورغبة في الآخرة الشاب قال أنا يا نبي الله وكررها أنا يا نبي الله، فسيدنا عيسى قال له أنت هو ذاك، خلاص خلاص تم الاتفاق، يلقى عليك شبهي وتقتل مكاني وتبقى معايا في درجتي في الجنة. فنزل الشبه أمام أعينهم، خلاص هم شافوا دلوقتي. حبيبي يا زيزو، حبيبي، ربنا يجعلك من أبطال الإسلام يا بطل، أنا فخور بكلامك القوي ده، إن شاء الله ربنا يعز بك الدين، حاجة تفرح والله يا جماعة. فنزل عليه الشبه قدام عينيهم، شافوا آية من آيات ربنا، نزل عليه الشبه ورفع سيدنا عيسى من فتحة في سقف البيت. رفع سيدنا عيسى يا جماعة، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نزل الشبه على واحد تاني، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. ربنا رفعه من فتحة في سقف البيت، وكان الله عزيزا حكيما. فأخذوا اليهود والجنود، ملك الرومان، أخذوا الشبه، أخذوا الولد الشبه سيدنا عيسى عليه السلام وقتلوه وصلبوه، ومسكوا الحواريين واعترفوا الحواريين أنهم أصحاب سيدنا عيسى إلا واحد بس منهم، إلا واحد اللي قلنا عليه قبل كده اللي ما آمنش حتى لما نزلت المائدة، صاحب القلب المريض المنافق، قال لهم أنا مش صاحب، واحد بس أنا مش صاحبه، سابوه مسكوه تاني أنا مش صاحبه أنا مش مؤمن بيه أنا كافر بيه. 12 مرة أنكر إيمانه بسيدنا عيسى وكفر 12 مرة. الحديث حديث ابن عباس، الكلام ده ورد في حديث ابن عباس اللي رواه الإمام النسائي على شرط مسلم، وصدق كلام سيدنا عيسى عليه السلام لما قال إن منكم من يكفر بي 12 مرة، لأن كلام الأنبياء حق يوحى إليهم يا جماعة. عايزك تقف وقفة في الحتة دي يا شباب ويا بنات اللي سامعيني كويس، واخدين بالكم من الاتنين اللي كانوا موجودين من الحواريين، اتنين الشباب، واحد قرر يضحي ويبقى رفيق سيدنا عيسى في الجنة، والتاني قرر يكفر ويمسك في الدنيا. واخدين بالكم يا جماعة، واخدين بالكم من اللقطة دي؟ هم دول كانوا مع بعض في الحواريين حوالين سيدنا عيسى، بس القصة قصة قرار. ده قرر يبقى شهيد، وقرر يبقى في الفردوس، وقرر يبقى مع سيدنا عيسى وضحى، وده ما قدرش، قرر ما يتغيرش، قرر يتمسك بالدنيا، قرر يكفر بالأنبياء، قرر يتبع الشيطان. يبقى القصة قصة إيه يا جماعة؟ قصة قرار. خدوا بالكم المعنى ده، الرسالة دي مهمة قوي. القصة قصة قرار، قرار حضرتك تاخديه، عايزة فردوس ولا عايزة دنيا؟ قرار انت ابني حبيبي تاخده، عايز تبقى بطل دين ولا بطل دنيا؟ عايز تبقى مع الأنبياء في الآخرة ولا تبقى مع الأبطال المزيفين والمشاهير في الدنيا؟ قرار، قرار. من يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها. اللي عايز دنيا هنديله، واللي عايز آخرة هنديله. قصة قصة قرار. عايز آخرة يبقى تضحي في الدنيا، عايز دنيا يبقى ضحيتي بآخرتك. الحتة دي مهمة جدا جدا جدا. قرار الحجاب، قرار العبايات الواسعة، قرار الخمار، قرار النقاب، قرار المقاطعة، قرار العلم الشرعي، قرار الهجرة إلى الله ورسوله، قرار مجالس الإيمان، قرار الصحبة الصالحة، قرار المدارس الشرعية، قرار قيام الليل، قرار الاجتهاد في الطاعة. ده قرار يغير حياتك، ولا قرار الكورة والفلوس والمدارس الانترناشنال والدنيا والموضة والسفر والسوشيال ميديا؟ قرار، ده قرار يا جماعة. الأولاني اللي من الحوارين أخذ قرار يبقى مع سيدنا عيسى، والتاني أخذ قرار يبقى مع الشيطان، والاتنين ماتوا، والاتنين خلصت دنيتهم، بس ده في أعلى عليين وده في أسفل سافلين. رفع سيدنا عيسى وسنه 33 سنة بعد 3 سنين من النبوة والرسالة، 33 سنة، وده سن أهل الجنة كلهم. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. وماتت السيدة مريم، ياه، ماتت بعد رفع سيدنا عيسى ب5 سنوات، ياه. وبدأ الناس يتأثروا ويتعاطفوا مع الحواريين، فخاف اليهود، خاف اليهود، اليهود مجرمين، خافوا من كده، واشترطوا عليهم ان هم ما يدعوش ليه لهذا الدين. واستمرت الدعوة سرا 240 سنة لحد ما آمن الملك قسطنطين وانتشرت النصرانية. ولكن للأسف، للأسف الشديد، دخلت عليها الشركيات، ودخل عليها التحريف، وانقسموا لثلاث فرق. فرقة اسمها اليعقوبية، ودول بيقولوا كان الله فينا ثم صعد إلى السماء، لا إله إلا الله، قالوا سيدنا عيسى الله. والنسطورية، ودول بيقولوا كان ابن الله فينا ثم رفعه الله إليه، وده للأسف غالبية النصارى والمسيحيين. ابن الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون. والموحدة، ودي الفرقة الثالثة، ودي تقريبا اندثرت، مش موجودين، لأن الموجودين منهم أمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. كان عبد الله فينا ثم رفعه الله إليه. وللأسف الفرقتين الكافرتان قضوا على الفرقة المسلمة الموحدة، وانتشر التحيف، وانتشر الشرك، وادعاء أن سيدنا عيسى هو الله أو ابن الله. حاشا لله، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه وتعالى ازاي يدعو ربنا الولد؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما فيش فطرة سليمة أبدا تقبل كده. يعني ازاي يعني مش عارف، يعني ربنا يسيب ابنه يصلب، ولا يعني ايه الكلام ده، ولا يعرض ابنه، يعني ايه الكلام ده؟ وازاي اصلا ربنا يعني كلام، يعني ما ينفعش، لا يليق والله ابدا ان هم يدعوا ربنا. هذا كفر مبين وعقيده فاسده. واذا كانوا هم مش بيقبلوا على الرهبان بتاعتهم ولا على الراهبات ان هم يتزوجوا، بيترفعوا عن الزواج وعن الخلفه لخدمه دين ربنا. يعني انتوا يعني مش عارف بتترفعوا عن حاجه وتنسبوها لربنا، ينفع؟ يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فأمن الطائفة، دي الطائفة الموحدة بقى من بني إسرائيل، وكفر الطائفة. فأيدنا الذين أمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. سيدنا عيسى عليه السلام من علامات الساعة يا جماعة، سيدنا عيسى نزوله في آخر الزمان من علامات الساعة، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لنا أن هو هينزل، فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع، يعني لا طويل ولا قصير، يمين إلى الحمرة والبياض، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، كأن رأسه فيها مية وهو أصلا مش بلل شعره عليه السلام. ينزل عند المنارة البيضاء من مسجد دمشق فيكسر الصليب، يكسر الصليب عليه السلام، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويعطل الملل إلا الإسلام. يا الله، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، وتقع الأمنة، العالم يبقى في حالة سلام، لدرجة أن الأسد يرعى مع الإبل، والنمر يرعى مع البقر، والذئاب ترعى مع الغنم، ويلعب الصبيان والغلمان مع الحيات، لا تضر بعضهم بعضا. يا الله. فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يموت على الإسلام. تخيلوا يا جماعة حال المسيحيين ساعتها إيه؟ النصارى لما ينزل سيدنا عيسى ويكسر الصليب ويكتشفوا، يعني كويس، يلحقوا نفسهم ساعتها، يؤمنوا بقى بربنا بقى، ويعرفوا ان سيدنا عيسى مش ابن الله، حاشا لله، لما يكسر الصليب ويقتل الخنزير. لكن المشكله اللي مش هيحصل اللقطه دي ويموت قبل ما يشوف الحق. الحمد لله على نعمه الاسلام، وكفى بها نعمه. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. نفسي واحد سمعني دلوقتي ينوي ان هو يدرس علم شرعي كويس، ويدرس دينه كويس، ويتعمق في الدين، ويدرس الشبهات اللي بيثيرها المستشرقين، ويقرأ بعد ما يهضم القرآن كويس، ويهضم دينه كويس، ويفهم ويبقى متين كده في دينه. يدرس بقى الحال بتاع المسيحيين والنصارى، والتحريف اللي موجود في الإنجيل عندهم، ويتبنى الفكرة دي ويكون سبب في هداية كتير من غير المسلمين ومن المسيحيين والنصارى. نفسي حد يعمل كده، زي الشيخ ذاكر نايك، وزي أحمد ديدات، وزي كتير من ربنا جعل على أيديهم فتح كبير قوي. فيوم القيامة، يوم القيامة ربنا يسأل سيدنا عيسى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك، شايفين يا جماعة، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وتخلص قصة سيدنا عيسى عليه السلام برفع سيدنا عيسى، مش بوفاته زي باقي الأنبياء، ولكن برفع سيدنا عيسى، وإحنا مؤمنين بكده ومصدقين كده وعقيدتنا بتقول كده، وهو ده الحق من عند الله سبحانه وتعالى. كده خلصنا قصص الأنبياء؟ لا، ما خلصناش قصص الأنبياء، لا ما خلصش قصص الأنبياء يا جماعة. ليه ما خلصش؟ إزاي يخلص؟ إزاي يخلص قصص الأنبياء من غير الكلام عن لبنة التمام ومسك الختام وسيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نكمل إن شاء الله بإذن الله، ربنا يأذن لنا، ونكمل قصص الأنبياء بالكلام عن سيرة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا الصدق وأن يجمعنا مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس بغير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، وأن يفتح لنا في الدعوة إليه فتحا مبينا، وأن يجعل همنا الآخرة، وأن يجعل همنا الآخرة، وأن يستعملنا في نصرة دينه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.